بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى للحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين من اقتفى أثرهم واتبع هداهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد بقيت عدة مسائل في باب الأذان نستكملها إن شاء الله تعالى، ثم نبدأ بعد ذلك في شروط الصلاة التي هي تتعلق بالطهارة أولا من الحدث، ثم الطهارة من النجس، ثم ستر العورة وغيرها مما يشترط في المصلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة، قال باب الأذان، قال ويكره الكلام فيه، يعني لا ينبغي حقيقة للمؤذن وهو يؤدي ألفاظ الأذان أن يشتغل بالكلام، لأن الكلام خارج عن الذكر، وهو مشغول بالذكر، مشغول بمناداة الناس، بإعلامهم، بالنداء إلى عبادة جليلة هي الصلاة، فلا ينبغي أن يشغل نفسه بذلك. لكن لو طرأ طارئ فله أن يتكلم ولا يكره، لكن لا ينبغي حقيقة أن يدرج الكلام أيضا في أذانه. وأيضا الكلام يختلف طولا وقصرا، وهو يرجع إلى العادة. قال فإن تكلم بكلام طويل ابتدأ لإخلاله بالموالاة. معنى ابتدأ يعني استأنف الأذان، أي عاد فأذن من جديد، لأن طول الكلام فصل بين ألفاظ أذانه، وفي ذلك قطع للموالاة، والموالاة ينبغي أن تكون بين ألفاظ الأذان. لكن ما الفرق بين اليسير والكثير؟ هو ما يعرف أو ما اصطلح عليه عرفا بأنه كثير، فما تراه النفس كثيرا فإنه يكون كثيرا، وما لا فلا. قال وإن كان يسيرا بنا، لأن ذلك لا يبطل الخطبة. يعني لو تكلم أثناء الأذان كلاما يسيرا فإنه يبني على أذانه ولا يؤثر، بمعنى أن الأذان لا يختل ويستمر، يبني بمعنى أنه يصل كلامه بكلامه. قال لأن ذلك لا يبطل الخطبة وهي آكد منه. يعني الخطبة يقصد في الجمعة، وتعلمون بأن الخطبة في الجمعة نهي الكلام فيها. إذا قلت لأخيك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. وتعلمون قصة أبي عندما سئل متى نزلت هذه الآية، فقال ليس لك من كلامك إلا ما لغوت، فذهب السائل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق أبي. إذن الخطبة لا شك بأنها أهم من الأذان، لأنه يشرع فيها، لا يجوز فيها الكلام إلا الإمام أو من كلمه الإمام، كما هو معلوم في قصة الأعرابي الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر. قال إلا أن يكون كلاما محرما ففيه وجهان، أحدهما لا يبطل لأنه لا يخل بالمقصود. أولا الكلام المحرم لا ينبغي للمسلم أن يتلفظ به في أي حال من أحواله، سواء كان في الأذان أو في غيره، لأن المسلم ينبغي أن يكون دائما لسانه مشغولا بذكر الله سبحانه وتعالى أو مما أبيح له من الكلام. أما أن يشتغل بالمحرم فلا، فما بالك إذا كان يؤذن ينادي الناس إلى الصلاة قد أمنوه واعتبروه أيضا أمينا على أوقاتهم محافظا عليها، ثم شغل نفسه بما هو محرم. قال لكن هل هذا يؤثر؟ من العلماء من قال لا يؤثر لأنه لا علاقة له بالأذان، ومنهم من قال يؤثر لأنه كلام أيضا يعتبر بدعا من القول لا يجوز إدخاله أثناء الأذان. قال أحدهما لا يبطل لأنه لا يخل بالمقصود، والثاني يبطل لأنه فعل محرما فيه. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى فصل، يستحب أن يؤذن في أول الوقت. يستحب أن يؤذن في أول الوقت. أنتم تعلمون أيها الإخوة وكما مر بنا بأن للصلاة أولا وآخرة، ورسوله صلى الله عليه وسلم قد بين أول الوقت وآخرة، وجبريل صلى جبريل عليه السلام صلى بالرسول صلى الله عليه وسلم عند البيت مرتين وحدد له أوقات الصلوات الخمس، فقال له يا محمد الوقت ما بين هذين، عدا المغرب فإنه صلاها في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى به المغرب في اليوم الأول، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين بأن وقت المغرب ما لم يغب الشفق يعني الشفق الأحمر. وسبق الكلام عن تلك الأوقات تفصيلا أو بشيء من التفصيل، لأننا حقيقة في هذا الكتاب لا نريد أن نسترسل كثيرا حتى نسير فيه، لأن حقيقة رأيت بأن الفائدة أن نقطع مسافة وأن ننتقل من كتاب إلى كتاب خير من أن نقف ونزيد في العبارات ونذكر الخلافات ونتوسع ونكثر التعليقات، فيبقى حقيقة يعني درسنا محصور في أبواب معينة. فقد مررنا بتجربة في الكتاب الأول، فنود حقيقة أن يكون يعني درسنا وسطا نضيف ما نرى أن الحاجة تدعو إليه، ولا نتوسع أيضا في ذلك، لأنني حقيقة رأيت أن من المصلح أن يمر الإخوة الطلبة بمجموعة من الكتب، وهذا هو أنفع، وهذا هو الذي درج عليه السلف رضي الله تعالى عنه. قال: يستحب أن يؤذن في أول الوقت ليعلم الناس بوقت الصلاة فيتهيأ لها. إذن للصلاة أولا وآخرا فينبغي أن يؤذن في أول الوقت ليعلم الناس بأن وقت الصلاة قد بدأ، والصلاة تحتاج لأن يتهيأ لها وأن يرتب لها. ولذلك ترون سيأتي بأنه يجعل أيضا بين الأذان وبين الإقامة وقت كما سيأتي في الأحاديث. قال: وقد روي أن بلال رضي الله عنه كان يؤذن في أول الوقت وربما أخر الإقامة شيئا، رواه ابن ماجه رحمه الله. أخر الإقامة سيأتي الكلام عنها، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اجعل ما بين أذانك وإقامتك نفسا يفرغ الآكل من أكله في مهل ويقضي حاجته في مهل. هذا حديث أبي، وسيأتي حديث آخر أشار أيضا إليه المؤلف. قال: ويؤخر الإقامة لما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لبلال رضي الله عنه: اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته، رواه أبو داود رحمه الله. وغيره، هذا حديث جابر، والحديث الآخر حديث أبي أشرت إليه، ولكن حقيقة هذه تترتب على مسألة المؤلف جاء بالأدلة دون أن يذكر المسألة. هل هناك وقت محدد يكون بين الأذان والإقامة؟ وقلنا نعم، فما قدره؟ العلماء تكلموا في هذه المسألة في جميع المذاهب، فقالوا ينبغي أن يكون هناك وقت بين الأذان وبين الإقامة، بحيث يفرغ المتوضئ من وضوءه بقدر ما يتوضأ المتوضئ ويصلي ركعتين. هذا أمر اتفق عليه العلماء ومنهم الأئمة، لأن هناك وقتا يكون بين الأذان وبين الإقامة، ما قدره؟ تقريبا هو أن يكون بقدر ما يتوضأ المتوضئ ويصلي ركعتين. هل هذا في جميع الصلوات؟ قالوا لا، استثني من ذلك صلاة المغرب. قالوا فصلاة المغرب يجلس بعد الأذان جلسة خفيفة، وهذا هو مذهب الحنابلة. ولكن لو خرجنا عن مذهب الحنابلة إلى مذهبي الحنفية والشافعية لوجدنا أنهم لا يرون الجلسة، لأنهم يرون المبادرة. لماذا؟ المبادرة بصلاة المغرب. وإن كان الحنفية مع الحنابلة يرون أن وقت المغرب يمتد وليس كما قال المالكية والشافعية. إذن نعود باختصار فنقول ينبغي أن يكون هناك وقتا بين الأذان وبين الإقامة، بحيث يتوضأ المتوضئ ويأتي إلى المسجد ويصلي ركعتين. قد يسأل سائل فيقول: ما دليل ذلك؟ هناك أدلة، ولكن من بينها الحديث المتفق عليه الذي لم يرده المؤلف، وهو حديث أنس بن مالك قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن ابتدروا السواري فصلوا أو وصلوا ركعتين. إذا أذن المؤذن ابتدروا السواري، السواري جمع سارية ويتعرفون هذه الأعمدة، فصلوا ركعتين أي يجعلونها سترة لهم. إذن هذا دليل على ماذا؟ على أن هناك وقتا بين الأذان وبين الإقامة. من الأدلة حديث أبي الذي أيضا لم يذكره المؤلف، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا بلال ندى، إذا اجعل بين أذانك وإقامتك نفسا. ما معنى نفسا؟ أي وقتا. يقال فلان أخذ نفس بمعنى انتظر قليلا أو تمهل. نفسا بين، بحيث يفرغ الآكل من أكله في مهل، انظروا في مهل، ويقضي حاجته في مهل. والحديث الثاني الذي أورده المؤلف حديث جابر: اجعل بين أذانك وإقامتك بقدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر من قضاء حاجته، أي الذي يدخل الخلاء أو يدخل الحمام ليقضي حاجته يعطى فرصة ليتمكن من قضاء الحاجة، ثم يخرج فيتوضأ فيتهيأ للصلاة فيأتي ماشيا فيصلي ركعتين. إذن هناك وقت يكون بين الأذان وبين الإقامة، وهو الحاصل الآن كما ترون، ولكن صلاة المغرب يبادر فيها لأنه جاء الحظ على تعجيلها. قال: ولأن الإقامة لافتتاح الصلاة فينبغي أن تتأخر قدرا يتهيئون فيه للصلاة، فإن كان للمغرب، يعني الأذان أولا، ما القصد منه؟ هو الإعلام، والإعلام هو أن يتهيأ الناس للصلاة. فإذا كان الناس في بيوتهم، ليس كل الناس يأتون قبل الأذان ولا يتهيئون قبل الأذان، فكثير من الناس بل أكثرهم في أعمالهم، فإذا ما أذن المؤذن انطلق الإنسان وذهب، وقد يحتاج إلى الحمام، ربما لا يحتاج، يحتاج أن يتوضأ وأن يتهيأ، وربما يغير ملابسه ويأتي ماشيا إلى المسجد، وربما راكبا، وأيضا ينبغي أن يصلي الركعتين إذا دخل المسجد. هذه كلها فرصة تعطى للمصلي إذا جاء. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك. وأيضا جاء في بعض الأحاديث بأنه أيضا بحيث يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه. وتعلمون أيها الأخوة قضية الأكل، سيأتي من أداب أو مما يكره في الصلاة أن يأتي الإنسان الصلاة وهو بحضرة طعام يشتهيه، أو يكون حاقبا. ما معنى حاقبا؟ يعني فيه الغائط، أو كان حاقنا يعني اشتد عليه البول، لأن هذه تذهب الخشوع. إذا انشغل الإنسان بأمر من الأمور سواء كان مزعجا له أو تعلقت نفسه به، فإن هذا يضعف خشوعه، والمسلم مطالب بأن يكون خاشعا في صلاته. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال: فإن كان للمغرب جلس جلسة خفيفة. فإن كان للمغرب جلس جلسة أو جلسة، قرأ القارئ جلسة يعني اسم هيئة، وجلسة أيضا كل ذلك يجوز، يعني يجلس جلسة خفيفة. لماذا هذه الجلسة؟ هذه أخذ بها الإمام أحمد، كان يأتي ويجلس. ويستدل أيضا بحديث بأن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل وبلال يقيم، فجلس جلسة خفيفة ثم قام للصلاة. وأيضا يستدلون بالحديث المتفق عليه الذي أوردته قبل قليل، وهو حديث أنس أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا أذن المؤذن ابتدروا السواري وصلوا ركعتين. فهذا حديث عام أخذوا منه وجود الوقت. صلاة المغرب قالوا ليس هناك وقت واسع، فيجلس جلسة خفيفة. وتعلمون هناك خلاف بين العلماء في الصلاة بين الأذان وبين ماذا؟ الإقامة بالنسبة للمغرب. أما بعد المغرب فهذه من السنن الرواتب المعروف، لكن ما بين الأذان والإقامة هل هو مستحب أو لا؟ فيها كلام للعلماء. قال: لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: جلوس المؤذن بين الأذان والإقامة في المغرب سنة. رواه تمام في الفوائد. ورواه أيضا غيره، علق عليه في مسند الفردوس وأيضا الطبراني، والحديث فيه كلام للعلماء. ومهما يكن من أمر هذا شيء طيب، ويدل عليه عموم الحديث المتفق عليه الذي أشرت إليه، فإنه أطلق فلم يخص صلاة دون صلاة. فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون المؤذن يؤذن فيبتدرون السواري فيصلوا ركعتين. قال: ويستحب أن يقيم في موضع أذانه إلا أن يشق عليه. لماذا هذا؟ لماذا يستحب أن يقيم في موضع أذانه؟ موضع أذانه فيما مضى في الغالب يكون خارج المسجد، لأنه إما يكون على المئذنة يصعد، لأن الأذان القصد منه إعلام الناس، ومد الصوت بحيث يصل إليه، وربما يكون على بيت خارج المسجد، وربما يكون خارج المسجد والقصد هو إعلام الناس وإبلاغهم. وربما لو أقام في موضع الأذان، ما الغرض من أن يقيم في موضع أذانه؟ ليسمع الناس وأيضا الإقامة، فيتجه إلى المسجد، لأنه إذا اتجه إلى المسجد فإنه يمشي إليه أيضا بسكينة ووقار، ولا ينبغي حقيقة أن يبادر، وهذا هو الرأي الراجح المعروف. وهناك من يرى المبادرة والإسراع لعموم الآية فاستبقوا الخيرات. إذن يقيم في موضع أذانه، إلا أن العلماء استثنوا شريطة ألا يفوته شيء. ولذلك كان بلال يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله لا تسبقني بأمين، يعني أن يفرغ من الفاتحة فيؤمن الناس. آمين بمعنى أنه فرغ من الفاتحة، لأنه لا يؤمن الناس إلا إذا تمت قراءة الفاتحة. فبلال يريد ألا يفوته ماذا؟ الفضل. فإنهم كما جاء في الحديث، فإنه من وافق تأمينه تأمين الإمام غفر له. فأيضا بلال يريد أن يلحق تلك الفضيلة وأن يغفر له أيضا في ذلك الموقف، وإن كان هو أيضا في عمل أيضا مشروع. إذن هذا دليل على أن بلال كان يؤذن في موضع أذانه، لكن إذا كانت الإقامة كان يقيم في موضع أذانه، لكن إذا كانت الإقامة سيترتب عليها أن يتأخر المقيم، قالوا فإنه يؤذن في موضع إقامة الصلاة. قال: ويستحب أن يقيم في موضع أذانه إلا يشق عليه لكونه قد أذن في مكان بعيد، لقول بلال رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبقني بآمين. ليست القضية وحدها قضية المشقة، وإنما قضية يفوته الفضل. وأنتم تعلمون أيها الإخوة بأنه كلما تقدم الإنسان إلى الصلاة ينال أجرا أكثر، وحتى كلمة أمين يثاب عليها الإنسان، فإنه من وافق إذا أمن الإمام فأمنوا، هذا أمر، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. إذن هناك مغفرة، فهو لا يريد أن يفوته أيضا الأجر. قال: لأنه لو أقام في موضع صلاته لم يخف سبقه بذلك. قال: ويستحب لمن أذن أن يقيم، يعني الذي يؤذن هو الأولى. قالوا: المؤذن هو الذي يقيم، هكذا جرت العادة، والذي يخطب الجمعة العادة هو الذي ماذا يصلي بالناس، لكن ليس شرطا. قد يأتي يكون إمام المسجد إمام الحي، ليس خطيبا، ليس مهيا لأن يخطب الناس في الجمعة، وهذا كان يعرف فيما مضى. أما الآن الحمد لله كثر الخطبة والمتكلمون، لكن فيما مضى تجد أن الإمام أقرب إلى العامية، فهو لا يحسن الخطابة، فيأتي شخص آخر فيخطب. هل الذي يخطب هو الذي يصلي أو الذي يصلي الإمام؟ قالوا: الذي يخطب هو الذي يصلي، وقالوا: يصلي الإمام، والكل جائز في الحقيقة. هنا أيضا الذي يؤذن الأولى أنه هو الذي يقيم، هذا هو الأصل، لكن لو أقام غيره فذلك جائز. قال: لما روى زياد بن الحارث الصدائي رضي الله عنه أنه أذن فجاء بلال رضي الله عنه ليقيم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أخا صداء أذن، ومن أذن فهو يقيم. يعني هذا حجة للذين يقولون بأن المؤذن يقيم، فإن أخا صداء قد أذن، والشاهد ومن أذن فهو يقيم، أي الذي يبتدر الأذان هو الذي أيضا يبتدر الإقامة، أي يقيم في الناس، لكن لو أقام غيره فلا بأس. قال: وإن أقام غيره جاز، لما روى أبو داود رحمه الله في حديث الأذان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألقه على بلال، فألقاه عليه فأذن بلال، فقال عبد الله بن زيد رضي الله عنه: أنا رأيته وأنا كنت أريده، قال: فأقم أنت. قال: أنا رأيته، الضمير يعود إلى الأذان، وأنا أريد، أي أريد الأذان، أي أريد أن يكسب الفضيلة ليدخل في زمرة أطول الناس عناقا يوم القيامة. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أمره أن يلقي على بلال ذكر الحكم منوطا بعلته، فقال: ألقي على بلال فإنه أندى صوتا منك. إذن بلال يتميز على عبد الله بميزة ليست موجودة بمن بعبد الله بن زيد، حيث أنه كان نبي الصوت عالي الصوت، يمتد صوته شرقا وغربا وجنوبا وشمالا بحيث يسمع الناس، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألقه عليه، لأنه تتحقق في الصفات المستحبة في المؤذن. لكن لما شكى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يطمئن خاطره فقال له فأقم أنت، لأن الإقامة لا تحتاج إلى ما يحتاج إليه الأذان. فانظروا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بخاطر أصحابه، وكيف أيضا كان يطمئن نفوسهم، وكيف يزيل عنهم أيضا كل الأسباب التي ربما تؤثر على نفسيته. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أقم أنت، ففي هذا تطمئن لخاطره، فلما أقام تطمئن نفسه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أسند له عملا ألا وهو الإقامة. وهكذا الداعية والموجه والمعلم أيضا مع طلابه ينبغي أن يكون كذلك، يأخذ بنفوس الطلاب، يأخذ بأيديهم أيضا، ربما يتغاضى عن الهفوات ويوجههم إلى طريق الخير، وينفذ إلى قلوبهم وإلى مسامعهم فيؤثر فيهم. وأنتم تعلمون أيها الأخوة ما للكلمة الطيبة من أثر، حتى العدو إذا أخذته بالحسنى وبالكلمة الطيبة فإنه يتأثر. ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: ولا يجوز أخذ الأجرة عليه. هذه مسألة حقيقة لا تتعلق بالأذان وحده، وستتكرر معنا أيها الإخوة، ستعود مرة أخرى أيضا في الصلاة في الإمامة، وتأتي في الحج، وتأتي أيضا في تعليم القرآن وغير ذلك أيضا، يعني سيتكرر الكلام عنها. والكلام هنا يجمعه شيء واحد: هل يجوز أخذ الأجرة على القرب على الطاعات أو لا يجوز؟ يعني الإنسان عندما يؤدي قربة من القرب بأن يؤم الناس في الصلاة أو يؤذن أو يحج أيضا أو مثلا يعلم القرآن، هل يأخذ أجرة على ذلك أو لا؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء. فنجد أن الحنابلة الذين ندرس مذهبهم ومعهم الحنفية أيضا يرون عدم جواز أخذ الأجرة على القرب ومن بين ذلك الأذان. ومن العلماء من يجيز ذلك كالمالكية والشافعية، وإن كان مذهب الشافعية فيه تفصيل. وتعلمون وردت عدة أدلة يستدلون بها، والمؤلف هنا أوجز الكلام واجتزأه لأنه سيتكرر، ولكنه قصر الحديث على الأذان لأن الكلام على الأذان، وجاء بحديث ما بالحديث الذي ورد في هذا الشاذ: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. هذا نص في المسألة. قالوا فهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، فيدل على أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان. ولكن القضية تتعلق بالقرب جميعا. أنتم تعلمون بأن الصحابة رضي الله عنهم الذين مروا بذلك الحي من العرب فلم يضيفوه، وتعلمون أن للضيف حق، وأن حقه مقرر بثلاثة أيام، وأنه إذا لم يؤدى له حق الضيافة فله أن يطالب. هذا أمر مشروع سيأتي الكلام عنه إن شاء الله في كتاب الآداب. لكن المهم هنا أنهم لم يضيهم فلدغ لهم لديغ، فسألوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل فيهم من راق؟ قالوا نعم، ولكن شريطة أن تضعوا لنا ماذا؟ أن تعطونا شيئا. فأعطوهم قطيعا من الغنم، فقام أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه يقرأ عليه، يعني يرقوه بفاتحة الكتاب حتى شفي، فأعطوهم قطيعا من الغنم، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرهم على ذلك. إذن هذا أخذوا ماذا؟ الأجرة على ماذا؟ الرقية. والرقية إنما هي بفاتحة الكتاب، وفاتحة الكتاب إنما هي من القرآن، وهذه قربة من القرب، ومع ذلك أخذ عليها. هل يجوز أيضا الأخذ على الإمامة على الأذان؟ نحن يهمنا هنا الأذان. فمن العلماء من قال لا يجوز لأن هذا قربة، والقرب لا يجوز أخذ الأجرة عليها، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. والآخرون قالوا الأذان قربة من القرب فيلحق بغيره، فيجوز أخذ الأجرة عليه، كالحال بالنسبة للرقية. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أعظم ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. إذن يجوز أخذ الأجرة. بعض العلماء فصل القول في ذلك، ففرق بين أن يرزق من بيت المال وأن يأخذ أجرة، فقالوا يأخذ الرزق من بيت المال وهذا أمر لا يختلف فيه العلماء، يعني جواز أن يرزق من بيت المال هذا لا يختلف العلماء في جوازه، لأن له نصيبا في بيت المال، ولأنه يخشى من تعطيل هذه الشعيرة قد لا يوجد إنسان متبرع، فإذا لم يوجد متبرع لا بد أن يوضع له شيء، ولأنه أيضا حجة الذين قالوا يجوز أخذ الأجرة، قالوا إنسان هذا عمل من الأعمال، الأذان عمل من الأعمال، فيجوز أخذ الأجرة عليه، ولأنه حبس وقته وتفرغ لهذا الأذان فبغي أن يأخذ مقابل ذلك شيئا. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه بعد أن تولى الخلافة أصبح في اليوم الثاني فانطلق إلى السوق ليعمل، فأوقفه الصحابة قالوا لا، ينبغي أن تشتغل بأمر المسلمين بأمر هو أهم، ويضرب لك من بيت المال، يقرب لك شيء من بيت المال، لأنه يتفرغ لأمر أهم، ألا وهو النظر في شؤون المسلمين وأحوالهم وحل قضاياهم ومشكلاتهم أيضا، وكل ما يتعلق بشؤون الدولة الإسلامية. إذن باختصار، هل يجوز أخذ الأجرة على الأذان؟ الحنابلة في المشهور والحنفية منعوا، والفقهاء الآخرون أجازوا، الذين منعوا واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا ولأنه قربة من القرى، الذين أجازوا ذلك إن أعظم ما أخذ دليل إن أعظم ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، والأذان أيضا لا يأتي بدرجة كتاب الله عز وجل، فإذا جاز أخذ الأجرة على كتاب الله جاز كذلك على الأذان، لأن هذا ذكر وذاك ذكر، ولكنه يأتي في مقدمة الذكر أي القرآن. وأيضا حديث الرقية، وأيضا قالوا بأنه عمل من الأعمال والحاجة تدعو إليه. وهكذا أيها الإخوة، كل قربة من القرب يحتاج إليها، فلا مانع من أن يصرف للقائم بها، للذي أيضا أوقف نفسه، لأنه يأخذ الأجرة لا على الأذان، ولكن يأخذ الأجرة على ذلك الوقت الذي حبس نفسه من أجله. فالمؤذن لا بد أن يكون أمينا، أن يحافظ على الأوقات، إذن هو سيلتزم بالأوقات، إذن هذا التزام منه، سيؤدي الأذان وهذا عمل، سيحفظ وقته، إذن هذا كله جعل وقتا معينا للأذان، فينبغي ماذا أن يكافأ عليه. ولذلك سترون هناك في كتاب البيوع في حكم بيع الماء هل يجوز أو لا يجوز، سترون اختلاف العلماء، فالذين يقولون يجوز أمره واضح، والذين يقولون لا يجوز يقولون لا، هو يجوز بيعه مقابل أنه يستخرج من البير والآلات التي يستخرج بها، أو السيارة الآن التي تحملها وغير ذلك، فهو يأخذ مقابل تهيئة ذلك الماء وإيصاله والسائق الذي يقود السيارة وغيرها، والسيارة تحتاج إلى وقود إلى غير ذلك. قال: ولا يجوز أخذ الأجرة عليه، لما روى عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال: إن آخر ما عهد إلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على الأذان أجرا. قال الترمذي: هذا حديث حسن. إن آخر ما عهد إلي، يعني آخر ما كان عليه الرسول صلى الله عليه، يعني من آخر ما أوصاه به الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتخذ مؤذنا لا يأخذ على الأذان أجرا. ونحن نقول إذا وجد إنسان متبرع، إنسان يصلي بالناس متبرعا، إنسان يؤذن متبرعا، فهذا أمر طيب، ولكن قد لا يوجد المتبرع. أما هذه التي ترون يضعها يعني الإمام فهي من بيت المال، وهذا يسمى رزقا يخصصه ماذا الإمام من بيت المال للمصلحة. قال: ولأنه قربة، وكانوا فيما مضى يجعلون ذلك من الفي، مثل الإمامة والقضاء وغيره من الفي، الآن أصبح من بيت المال، لأن موارد بيت المال متنوعة كما هو معلوم، هي لا تأتي من مصدر واحد ولكنها متنوعة، فيصرف لأولئك من بيت المال. أما أن يوجد إنسان فيزهد في ذلك ويصلي بالناس متبرعا أو يؤذن متبرعا، فهذا لا شك بأنه يريد مقابل ذلك الثواب من الله، والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله. قال: ولأنه قربة لفاعله أشبه الإمام، وإن لم يوجد من يتطوع به رزق الإمام من بيت المال من يقوم به. يعني الإمام يخصص شيئا من بيت المال، كانوا فيما مضى يعطونهم شيئا من العيش ومن التمر يخصصون لهم، لم تكن يعني النقود كثيرة، وهذا شيء يعني ليس بسهل فيما مضى، يعني يخصص له شيء من الأرز مثلا، أو من القمح، أو من الأرز والقمح ومن التمر، وربما شيء من القهوة ومن الهيل وغير ذلك والشاي، فهذه تخصص له مصروفات فهذه ليست يعني بأمر يسير، فكان حقيقة أيضا يقضي بها عوزه وحاجته وينفق على أولاده، وتجد أنه حقيقة متفرغ للأذان، يتابع شؤون المسجد ويشرف عليه ويتولى أموره. أما الآن تطورت كما ترون الأمور وتنوعت. قال: وإن لم يوجد من يتطوع به رزق الإمام من بيت المال من يقوم به، لأن الحاجة داعية إليه، فجاز أخذ الرزق عليه كالجهاد. وإن وجد متطوع به، أليس الجهاد القصد فيه أن يجاهد الإنسان في سبيل الله؟ من جاهد لتكون كلمة الله العليا فذلك في سبيل الله، ومع ذلك يعطى المجاهدون. إذن والجهاد إنما هو أيضا قربة يقصد به الإنسان وجه الله سبحانه وتعالى، ويختلف المجاهدون بحسب نياتهم، فهذا يبتغي بجهاده وجه الله تعالى والدار الآخرة فإنه ينال الحسنيين، وذاك أيضا يبتغي بجهاده ماذا؟ الحصول على المال وربما السهام، وذاك يطلب الشهرة. ولذلك ترون من أول من تسعر بهم النار رجل قرأ القرآن ليقال فلان قارئ، ورجل قاتل ليقال فلان شجاع، فهو من أول من تسعر بهم يقاتل. وترون قصة الرجل في يوم أيضا بدر الذي قاتل، فاستغرب الصحابة ظنوا أنه دخل في الإسلام، فذهبوا إلى رسول الله يبشرونه فقال هو في النار، فاستغربوا ذلك، عادوا إليه فأدركوه في آخر رمق من حياته فقال قاتلت عصبية. إذن ما قاتل لإعلاء كلمة الله. قال: وإن وجد متطوع به لم يرزق، لأن المال للمصلحة فلا يعطى في غير مصلحة. قال الإمام المصنف رحمه الله، المؤلف يقول: إن وجد إنسان متبرع وغير متبرع فنقدم المتبرع ونوفر المال لبيت المال، لأن هذا المال يصرف في جهات أخرى، هذا هو مراد المؤلف. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول. أنتم تعلمون أيها الإخوة ألفاظ الأذان كلها ذكر، ففيها الله أكبر، والله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، فالله أكبر من كل شيء. ثم يأتي في ذلك النطق بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله، وتعلمون بأن من نطق بشهادة أن لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة، وأنه لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وأن الله تعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله، وأن فيه أيضا ذكر أيضا اعتراف بشهادة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى ذلك طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله تعالى إلا بما شرع. فأنت عندما تنطق بشهادة أن محمد رسول الله تتذكر هذه المعاني السامية القيمة الهامة. ثم فيه دعوة إلى ماذا؟ إلى الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، ولكنك تغيرها ماذا؟ بالحي علتين، فإنك تقول الألفاظ التي سيذكرها المؤلف، وهكذا تتم الأذان تختمه بشهادة أن لا إله إلا الله. قال: ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول، أن يقول, أن يقول مثل ما يقول. نعم. لما روى أبو سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. ما هو النداء؟ هو الأذان. فأنت إذا سمعت الأذان ستقول كلاما ما عدا الحي علتين، فإنك تغير فيهما فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنك منادا إلى الصلاة وإلى الفلاح، فأنت لا تنادي ولكنك ماذا تقول؟ تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنك بذلك أويت إلى ركن شديد. لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، فأنت عندما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله ترد الأمر كله لله، ألا له الخلق والأمر. إذن أنت بذلك رددت كل شيء إلى رب البرية. قال: متفق عليه. ويقول عند الحيعلة لا حول ولا قوة إلا بالله، لما روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال، يعني هذا جاء عن طريق عبد الله بن عمر مرة، ومرة عن طريق عبد الله بن عمر عن طريق عمر، والمؤلف اختصره عن عمر بن الخطاب، يعني مرة فيه حديث جاء عن عبد الله بن عمر مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب، والمؤلف لم يذكر عبد الله وإنما ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. قال: لما روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمد رسول الله، فقال: أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر. انظر إلى النتيجة. نعم. ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله، خالصا من قلبه دخل الجنة. ألفاظ ما أجملها أيها الإخوة، فيها تكبير لله سبحانه وتعالى واعتراف بالشهادتين، وفيها أيضا اعتراف لله سبحانه وتعالى بالحول والقوة، ثم عودة إلى الاعتراف بأن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، وأنه سبحانه وتعالى لا إله إلا هو وحده، لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته، فهو سبحانه وتعالى المستحق لصفات الكمال، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير، ولا يحيطون به علما. فهذا هو واجب المسلم، أن يعترف بهذه الأمور وأن يتذكر هذه المعاني السامية وغيرها عندما يسمع ألفاظ الأذان، وأن يكون ذلك داعيا له إلى قوة إخلاصه وتوحيده لله سبحانه وتعالى. فهذا التوحيد أيها الإخوة هو المنجاة من عذاب جهنم، هو الذي سيكون حصنا لك يوم القيامة عندما تقف في عرصات القيامة، عندما يحاسب الناس، فإن هذا التوحيد هو الذي سيأخذ بيدك إلى جنات عدن جنات النعيم. فعلى المسلم أيها الإخوة أن يخلص توحيده لله سبحانه وتعالى، وأن يتجنب مواضع الشبه، وأن يقبل على الله سبحانه وتعالى بكل صدق وإنابة وإخلاص، وألا يتبع أيضا الناس على أسمائهم، وإنما عليه أن يتبع كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأن من قال هذه الكلمات المباركات وفي مقدمتها كلمة التوحيد، فإن الله سبحانه وتعالى يدخله الجنة، وما أعظمها من كلمة، وهي التي من أجلها أرسل الله سبحانه وتعالى رسله وأنزل كتبه، ومن أجلها شرعت كثير من الأحكام، وهي التي مكث لأجلها رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 عاما يدعو إلى غرسها في النفوس، وهي التي لأجلها أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أول دولة في الإسلام في طيبة الطيبة، وهي التي لأجلها جردت السيوف وقاتل المقاتلون وجاهد المجاهدون ودعوا إلى نور القرآن بكل صدق وإخلاص، ففتحوا البلاد وهدى الله تعالى بهم العباد. هذه هي الكلمات الطيبات، فما أعظمها وما أحسن أن يرددها المسلم في كل يوم لينال بذلك الثواب العظيم من الله سبحانه وتعالى. قال: رواه مسلم رحمه الله، قال الأثرم رحمه الله: هذا من الأحاديث الجياد. لا شك بأنه من الأحاديث التي في مقدمة الجياد، لأنكم سمعتم مشتمل عليه، ولو أردنا أن نأخذ ألفاظه ونشرحها لخرجنا عن موضوع درسنا، فهي كلها كلمات لها معاني عظيمة ولها مدلولات متنوعة. قال: فإن سمع الأذان في الصلاة لم يقل مثل قوله. لم يقل مثل قوله، لأن في الصلاة شغلا، وتعلمون بأنه كان في أول الأمر كان يجوز الكلام في الصلاة، ولذلك في حديث عبد الله بن مسعود: يا رسول الله، كنا نسلم عليك قبل أن نذهب إلى النجاشي فترد علينا السلام، فلما رجعنا من النجاشي سلمنا عليك فلم ترد علينا السلام، فقال عليه الصلاة والسلام: إن في الصلاة لشغلا. هذا الشغل أنك منشغل بطاعة الله، بمناجاة الله سبحانه وتعالى، تعلم بأنك أقرب ما تكون إلى الله تعالى وأنت في سجودك، أنت مقبل منيب متوكل على الله سبحانه وتعالى وحده، فلا ينبغي أن يشغلك شاغل عن ذلك، وإنما الذي ينبغي أن تنشغل به وأن تنشغل عن غيره به هو طاعة الله سبحانه وتعالى، هذه الصلاة التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. قال: فإن سمع الأذان في الصلاة لم يقل مثل قوله، لأن في الصلاة شغلا. فإذا أشرت إلى الحديث الذي أشار إليه المؤلف أن في الصلاة لشغلا، فإذا فرغ قال ذلك. الصلاة كما تعلمون فيها تكبير وتسبيح وقراءة القرآن قراءة الفاتحة وغيرها، وفيها ركوع وسجود وأيضا تسبيح أيضا واستغفار وغير ذلك، فالصلاة تستتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، فكلها طاعة لله سبحانه وتعالى. قال: فإذا فرغ قال ذلك، وإن كان في قراءة قطعها وقال ذلك. لماذا يقطع القراءة؟ ليس معنى ذلك بأن القراءة دون الأذان، لا، ولكن القراءة سترجع إليها مدركة ستدركها، فأنت إذا كنت تقرأ في كتاب الله عز وجل سواء كنت قد فتحت المصحف أو تقرأ من صدرك، يعني تقرأ حفظا، فأنت تتوقف ثم تجيب المؤذن لتظفر بالحسنيين، الحسنة التي هي جوابك للمؤذن فتحصل على الثواب الذي سمعت، وهي ألفاظ كلها ذكر غاية الذكر لأن فيها الشهادتان، ثم تعود إلى قراءة القرآن، والقرآن لا يفوتك، إذن أنت تتوقف عن قراءة القرآن لتشتغل بذكر آخر، وليست القضية هنا قضية مفاضلة بأنك فضلت الأذان على قراءة القرآن، لا، إنما أنت توقفت عن الأذان لماذا؟ إنما توقفت عن القراءة لماذا؟ لأنك ستعود إليه فهي مدركة ملحوقة. أما الأذان فلو أنك استمريت في قراءتك فاتك الأذان ففاتتك فضيلة الأذان. قال: وإن كان في قراءة قطعها وقال ذلك، لأن القراءة لا تفوت هذا يفوت. وقال ذلك أي قال ما قال المؤذن إلا في الحيعلتين، فالإشارة إلى الأذان. قال: وعن جابر رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث المقام المعمود الذي وعدته، فحلت له الشفاعة يوم القيامة، أخرجه البخاري رحمه الله. شفاعة من؟ شفاعة محمد بن عبد الله. تعلمون بأن رسول صلى الله عليه وسلم له عدة شفاعات، ولكن يأتي في مقدمتها الشفاعة الكبرى، شفاعته في أهل الموقف، وهي الشفاعة التي يتوقف فيها الأنبياء عموما وتنتهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيسجد تحت العرش فيقال له ارفع رأسه وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. هذه ميزة اختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بلا شك أفضل الخلق على الإطلاق، أفضل الأنبياء والمرسلين، وله شفاعات متعددة، وهو كذلك الذي يشفع أيضا في دخول أهل الجنة الجنة، وشفاعته في عمه أبي طالب، وشفاعته في عصاة الموحدين، الذين دخلوا النار بأن يخرجوا منها إلى الجنة. إذا له عليه الصلاة والسلام شفاعات. أليس كل مسلم منا يتمنى أن يكون في زمرة الذين يدخلون في شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تشملهم تلك الشفاعة، وأن يكون من أولئك الذين يشربون من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يختزل عنه الكثيرون؟ الجواب بلى. فعلينا أيها الإخوة أن نحافظ على مثل ذلك الأمر، فإنه من قال هذه الكلمات اليسيرات السهلات السهلة على اللسان العذبة فإنه يستحق الشفاعة الكبرى، ولكن أن يقولها من قلب صادق، لأنه أيها الإخوة فرق بين إنسان يتكلم بلسانه ولا يستجيب قلبه للسانه، وبين إنسان ينطق بلسانه وقلبه يحمل تلك المعاني، فهو الذي يوجه ذلك اللسان وأيضا يرشده إلى طريق الحق. فمن قالها من قلب صادق من قلب خالص فإنها تحل له شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعة عظيمة لا يستغني عنها إنسان. قال: أخرجه البخاري رحمه الله، وروى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، غفر له ذنبه. رواه مسلم رحمه الله. وأنت إذا قلت: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فقد أكملت إيمانك، لأن هذا هو المطلوب. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، فأنت عندما ترضى بالله ربا فهو رب الكون، وأنت عندما ترضى بالإسلام دينا، إن الدين عند الله الإسلام، فأنت شهدت بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وصمت رمضان وحججت الإسلام، من أن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيلا. إذن إذا فعلت ذلك رضيت بالله ربا، يعني سلمت بأن هذا هو الرب وأنه لا شريك له في ربوبيته، ورضيت بالإسلام دينا لأن الدين عند الله الإسلام، ورضيت بأن محمدا عبد الله تعالى ورسوله، فهذه صفات الكمال التي إذا قالها الإنسان من قلب صادق وعمل بمقتضاها فإن هذا هو الإيمان، هو الإسلام الذي ينجيه يوم القيامة. قال: ويستحب الدعاء بين الأذان والإقامة، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، حديث حسن. تعلمون أيها الإخوة بأن هناك مواضع، وتلكم المواضع مواضع يستجاب بها دعاء العبد، ومن تلك المواضع ما بين أذان الجمعة والخطبة، وما كما سمعتم الآن هنا ما بين الأذان والإقامة، فهذا موضع عظيم، لأن هناك أذان وإيقاع، أذان فيه دعوة إلى الصلاة وسمعتم ما فيه من الألفاظ، ثم إقامة افتتاح للصلاة، فأنت ستدخل في الركن الثاني، فأنت إذا شغلت وقتك بعد أن تصلي ما يقدر الله لك من الصلوات المشروعة بين الأذان والإقامة، ثم أيضا أحسنت الدعاء، اتجهت إلى الله سبحانه وتعالى بقلب صادق فدعوت بخالص الدعاء، فإن هذا موضع من المواضع التي يستجاب فيها الدعاء، ومن المواضع التي فيها ساعة لا يرد الله تعالى فيها سائلا بعد عصر الجمعة، وكذلك أيضا حين ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من سائل فأعطيه سؤلة، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. هناك ساعات أيها الإخوة، هناك أوقات مباركات ينبغي للمسلم أن يستغله، وليس عليه إلا أن ينطق بالذكر، فأنت عندما تقول في اليوم سبحان الله وبحمده 100 مرة ماذا سيكتب الله لك، وحينما تستغفر الله تعالى 70 مرة أو 100 مرة ربما في دقيقة أو دقيقتين تكمل ذلك وأنت ماشي في طريقك، فكم من الحسنات ستحصدها. الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة فتح لنا أبواب الخيرات ودعانا إليها ودفعنا إلى أن نستبق إلى ذلك، فاستبقوا الخيرات، فما أجمل الخيرات، ليس فقط في الأفعال، ولكن هناك أقوال تقولها يثيبك الله سبحانه وتعالى عليها، فلا ينبغي للمسلم أيها الإخوة أن يغفل عن ذلك، وليحاول أن يجمع قدرا أكبر من الحسنات، فما أحوجنا جميعا إلى الحسنة الواحدة يوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. نعم، بعد أن يفرغ من الأذان. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب شرائط الصلاة. الآن المؤلف سيدخل إن شاء الله في شروط الصلاة. إذن الأذان كما تعلمون رأينا هل هو فرض كفاية أو سنة مؤكدة، وسواء قلنا هذا أو ذاك فلا شك بأنه أمر مطلوب ويستحب وينبغي أن يحافظ عليه وهو شعيرة من شعائر الإسلام، ما عرفنا ذلك. الآن سننتقل إلى ماذا؟ إلى شرائط الصلاة، والمؤلف سيبدأها أولا كما بدأ أولا كما تذكرون بالطهارة، لأنه بالنسبة للصلاة أول ما يتهيأ الإنسان ماذا يفعل، هو يتجه إن كان قد أحدث حدثا أصغر بأن يتوضأ، وإن كان جنبا فإنه يغتسل، وإن كانت المرأة جنبا أو حائضا أو نفسا وطهرت فإنها تغتسل أيضا. إذن هو يتطهر. إذن أول شرط من شرائط الصلاة إنما هي الطهارة، الطهارة من الحدث بنوعين الأصغر والأكبر، وهذا هو الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، وما أعظمها من نعمة. إذن أول ما يبدأ به الإنسان إنما هي الطهارة من الحدث. قال: وهي ستة الطهارة من الحدث، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وهي ستة، يعني شروط الصلاة ستة، أولها ماذا؟ الطهارة من الحدث بنوعين. وأورد الحديث المتفق عليه: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، آخر الحديث: ولا صدقة من غلول، أي من يغل في الحرب، ومن يغل كما قال الله تعالى: يأتي بما غل يوم القيامة. وأيضا الحديث الآخر وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ أو حتى يتطهر. إذن جاءت نصوص من كتاب الله عز وجل، الآية التي تلونا، ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن الطهارة من الحدث شرط في صحة الصلاة، وهي آكد أيضا من الطهارة من النجاسة. إذن هذا هو الشرط الأول، والمؤلف هنا أوجز، وقد يستغرب بعضكم ولكن لا يستغرب لأنه سبق أن تحدثنا عن الطهارة، تكلمنا عنها تفصيلا في أول الكتاب، وعرفنا بأن الطهارة من الحدث، الحدث لا يخلو من أمرين: إما أن يكون خارجا من السبيلين، فالخارج من السبيلين إنما هو ينقض الطهارة، سواء كان بولا أو غائطا أو غير ذلك، عدا المالكية الذين عرفتم فإنهم يستثنون من ذلك الحجر والشعر وكذلك الدود إذا كان جافا، ولكن الصحيح كل ما خرج من السبيلين فإنه ينقض الوضوء، وما خرج من سائر البدن من غير السبيلين فإنه ينقض الوضوء إذا فحش. وعرفنا كيف نعرف الفاحش، هو يرجع إلى ما تعارف عليه الناس، وتكلمنا هناك لعلكم تذكرون عن قاعدة العادة محكمة، وتعرضنا لمثل ذلك بشيء من التفصيل فلعلكم تذكرون ذلك. إذن المؤلف هنا أوجز ما يتعلق بالطهارة من الحدث لأنه سبق الكلام عن ذلك فلا يريد أن يعيده. قال: والثاني الطهارة من النجس. ولكنه بالنسبة للطهارة من النجس، وإن كان أشار إليها سابقا ولكنه سيستوفي المقام هنا، لأن كلامه هناك لم يكن مستكملا لأحكامها ومسائلها، ولذلك هنا سيعرض لها بشيء من التفصيل. أي الشرط الثاني من شروط صحة الصلاة أن يكون الإنسان غير، يعني أن يكون ثوبه وبدنه وبقعته التي يصلي عليها طاهرة، هذه نسميها الطهارة من النجس. ولكن الطهارة من النجس ليست مجمعا عليها كالحال بالنسبة للطهارة من الحدث. نعم، الطهارة من النجس اتفق جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، بل جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة، على أنها شرط في صحة الصلاة، ولكن يوجد من السلف من يتساهل في بعض النجاسات، ولكن الله تعالى يقول وثيابك وطهر وثيابك فطهر وستأتي بقية الأدلة. قال والثاني الطهارة من النجس لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأسماء رضي الله عنها في دم الحيض حتيه ثم قرصيه ثم اغسليه وصلي فيه. حديث أسماء بنت أبي بكر التي هي أخت عائشة رضي الله عنها وذات النفاقين المعروف الذين تذكرونها في قصة الغار وفي هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر. إذن هذه أسماء تقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه دم الحيض فقال عليه الصلاة والسلام تحته ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء. والحديث جاء بألفاظ متعددة وهو متفق عليه، لكن مر بنا ولعلكم تذكرون قريبا بأنه لو كان الحيض نقطة واحدة فهذا يعفى عنه، ومر بنا قصة عائشة بأنها كانت تأخذ من ريقها وتضعه على نقطة الدم ثم بعد ذلك ماذا تقطعه يعني تفركه بظفرها بمعنى، ومعلوم بأن هذا الذي يخرج من الفم إنما هو لا يطهر ولكنها تريد تخفيف عينها. إذن هذا الذي يخرج من الفم هو لا يطهر وإنما الذي يطهر هو الماء. إذن الشيء اليسير مر بنا بأنه معفو عنه، وعرفنا هناك بأن النجاسات تنقسم إلى قسمين مغلظة وغير مغلظة، وأنه يأتي في مقدمة المغلظة البول والغائط، فلننتبه لذلك ولنحاول أن نربط ما مضى مع ما سيأتي. قال حسيه ثم قرصيه ثم اغسليه وصلي فيه، فدل على أنها ممنوعة من الصلاة فيه قبل غسله، فمتى كانت عليه في بدنه أو ثيابه نجاسة مقدور على إزالتها معفو عنها لم تصح صلاته. إذن إذا وقعت على ثوب المصلي نجاسة فيجب عليه أن يزيلها، وإزالتها إنما تكون بالماء، وقد مر بنا المني هل هو طاهر أو نجس، واستدل على طهارته بأن عائشة كانت تفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا وتغسله إذا كان رطبا، ومر بنا بأن المذي والودي إنما هما نجسان، وأما البول فلا خلاف فيه والغائط في نجاستهما، هذه كلها مرت بنا لا يريد أن يعود إليها المؤلف، ولكن المؤلف سيدخل الآن فيما يتعلق بالنجاسات التي تصيب إما الثوب أو البدن أو بقعة المصلي أي المكان الذي يصلي، وقد يكون المكان الذي تصلي عليه مرتبطا بنجاسة، فهل تؤثر فيه أو لا تؤثر؟ هذه كلها سيبحثها المؤلف وسيتناول مسائل دقيقة أيضا في الموضوع. قال فمتى كانت عليه في بدنه أو ثيابه نجاسة مقدور على إزالتها غير معفو عنها لم تصح صلاته. وأخر الكلام عن البقعة لأنها خف من الثوب والبدن. قال وإن جبر عظمه بعظم نجس، يعني جبر عظمه بعظم آخر، يعني بعظم نجس، يعني وضعت له توصيل أو جزء، بمعنى يعني اشترك مع عظام عظم النجس ثم جبر العظم يعني التحم. هل نقول له اصفر هذا العظم وأخرجه لأنه نجس، أو أننا ننظر إلى الضرورات، والضرورات القاعدة المعروفة الضرر يزال، ثم تفرعت عنها القاعدة الأخرى الفقهية الضرورات تبيح المحظورات؟ الجواب نعم، إن كان يلحقه ضرر في ذلك فلا ينبغي أن يكسر العظم، وإن لم يلحقه ضرر أيضا هل أيضا يكسر العظم أو لا يكسر؟ ولو كسر هل يعتبر ذلك من المثلة؟ أيضا هذه يختلف فيها العلماء، المؤلف لم يبحث هذه المسألة فلا ندخل في تفصيلاتها. قال وإن جبر عظمه بعظم نجس فإن جبر لم يلزمه قلعه إذا خاف الضرر وأجزأته صلاته. تعلمون أيها الإخوة بأنه هناك أمورا كثيرة يتسامح فيها في الإسلام، فدين الله يسر ولم يشد الدين أحد إلا غلبه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول بشروا ولا تنفروا، ويقول يسرا ولا تعسرا، وقال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ولذلك أحيانا نجد أن الإنسان يأكل الميتة والميتة إنما هي من أعظم المحرمات، حرمت عليكم الميتة، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، ومع ذلك إذا اضطر الإنسان إليها حفاظا على مهجته ونفسه من العلاج فإنه يأكلها. أيضا الخمر إنما هي أم الكبائر، ولو خشي على نفسه من غصة يهلك بها ولم يجد إلا خمرا فإنه يدفع أيضا ماذا الغصة بتلك الخمرة، لأن بقاء النفس مقدم على تلك الأمور. إذن الضرورات تبيح المحظورات، النميمة لا تجوز وهي كبيرة من الكبائر، ولو سألك إنسان عن شخص وهذا الأمر يتطلب أمرا معينا، يأتيك شخص تقدم إليه إنسان ليخطب أخته وابنته فعليك أن تدله على الخير، لكن ليس من حقك أن تخوض في حق الآخر في عرضه وتنبش عنه فيما مضى وكان وكان، لا، يعني أنت الضرورة تقدر بقدرها، استخرج من القاعدة قاعدة أخرى، الضرورة تقدر بقدرها، قل لا يصلح لك فإن لم يكتفي قل هذا إنسان يعني جملة فيه كذا وكذا، وأسأل الله تعالى أن يبدلك بخير منه وهكذا. إذن الشاهد أن الضرورات تبيح المحظورات مطلقا في القول وفي العمل. قال لأن ذلك يبيح ترك التطهر من الحدث وهو آكد، ويحتمل أن ما هو آكد؟ الطهارة من الحدث آكد، وأنا قدمت ذلك في المقدمة، يعني الطهارة من الأحداث آكد من الطهارة من النجاسة، لأن النجاسة ربما يخفف فيها في بعض الأمور، ولذلك ترون أن الإنسان لو صلى وفيه نجاسة ولم يذكرها إلا بعد الصلاة فإن العلماء مختلفون هل يعيد الصلاة ولا، لكن لو صلى بغير طهارة يعيد الصلاة، يجب عليه أن يعيد الصلاة. إذن لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال ويحتمل أن يلزمه قلعه إذا لم يخف السلف، ويحتمل، لكن هذا فيه غرر ولا ينبغي كذلك.